في صيام التطوع إذا دعي الإنسان لوليمة فأفطر، فهل عليه إعادة لذلك اليوم الذي أفطره؟ لا حرج، لا قضاء عليه، المتنفل أمر نفسه، لكن أفضل له أن يتمم ويعتذر، يأتيهم يجيب الدعوة ويقول إني صائم ويدعو لهم وينصرف، وإن رأى من المصلحة يفطر فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.